بلاصه مقريبه من ناحيه الطاليان. واش خويا هشام بوعبيدي وربيع البلاوي وناس وتزم اها فيصل المزوري ورشيد الكروم وسعد الصغير وناس تمره تبات الزين وطريق الزين تولى واخوي جيوبي خوين جيوبي خوين تبات الزين وطريق الزين يا خالي جرتهم البنات وعارين والبنات وعارين تولى واخوي جيوبي خوين جيوبي الفرج وابت بلاد مويا وفلوسها مشى الخيمه والدوار لحاجه بقى وابت بلاد مويا مشات والخيمة والدوار لحاجة بقات ودارها لي رأيي وعيني زيغين وعيني يا زيغين وابت بلاد بويا وفلوسها مشات صابرين ورقية وناس وظم وعبد الحق الزيتوني مراسلات عبد الرحيم وانا بات الفرمة وشريت الامور الماكينة حصاد ودراس حتى التراكتور انا بات الفيلم وشريت الامور الماكينه حصاد ودراس حتى التراكتور الامور الماكينه حصاد ودراس حتى التراكتور وانا بات الفيرما وشريت الامور الماكينه حصاد ودراس حتى التراكتور سجادير أيوة عبد الخالق وليداتو أيوة علي سيدنا يوسف يا سي ابعت المرسيدس ويلي بلاش واللي تركب موتور لي ما ينسواش ابعت المرسيدس ويلي بلاش واللي تركب موتور لي ما ينسواش تركب موتور لي ما يسواش بعت المرسيدس ويلي بلاش ولا تركب موتور لي ما يسواش هبقوا فيا ولادي يصبحوا ضايعين تعاونية أهلونا مولاي سعيد ناس القنص الصياد الكبار هو الجديد كبير دي جي أخوه ناس طيب صالح رون ضحكوا قالوا لي عروبي مني وليت مكمل خواه وجيوبي رون ضحكوا قالوا لي تمكمل خوا وجيوبي ولاو كي يشوفوني مني هاربين ضاع ليا ضحكين ونضحكوا قالوا لي عروبي مني وليت مكمل خوا وجيوبي